فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له، وسبوا أباه سعدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان، هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ مع ان قطعا محمد بن ابي بكر اللي هم يعني الرافضه بيحبوه عشان كان مشاركا في حصار عثمان والثوره على عثمان، مع انه قطعا وقينا محمد ليس كابيه. و كان علي كان محمد الاكبر ربيب عليه ليه؟ لان بعد موت ابي بكر رضي الله عنه تزوج عليه اسماء بنت عميس اللي هو يا ام محمد بن ابي بكر اللي ولدته في حجه الوداع، فكان علي رضي الله عنه هو اللي مربي محمد بن ابي بكر. فالنواصب بقى بيقولوا هيعظموا عمر بن سعد بقى على كده، علشان هو اللي شارك في قتل الحسين لكونه كان من شيعه عثمان ومن المنتصرين له، وسبوا أباه سعدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية. يعني هو مشكلتهم في عمر بن سعد ان هو كان من انصار عثمان وبعدين قتل او شارك في قتل الحسين وعلى ذلك. يقول ان بل النواصب عاملين زيكم، بل الرافضة شر منهم، فان ابا بكر افضل من سعد، وعثمان كان ابعد عن استحقاق القتل من الحسين، وكلاهما مظلوم شهيد رضي الله تعالى عنهما. يعني الرافضة بيبقوا فرحانين بقتل الحسين بقتل عثمان، مع انه هو مظلوم اكثر من من الحسين، لانه كان امير المؤمنين الذي اجمعت الامة عليه. كلاهما مظلوم شهيد رضي الله تعالى عنهما، ولهذا كان الفساد الذي حصل في الامة بقتل عثمان اعظم من الفساد الذي حصل في الامة بقتل الحسين. طب الحسين قتل شهيدا ازاي؟ هو الشيخ حسين بيرجح ذلك يعني لانه كان يدافع عن نفسه، قتل دون نفسه فهو شهيد، لان هو كان طلب منه ان يستأثر لهؤلاء الذين سوف يقتلونه وليس عندهم مراعاة لحرمته ولا لمنزلته، وعرض عليهم ثلاثة امور لم يقبلوا واحدا منها: ان يذهبوا به الى يزيد يضع يده في يده، أن يذهب يتركوه يذهب إلى الثغور يقاتل في سبيل الله، أن يعود إلى مكة تتعبد. رفضوا، لذلك علم الحسين أنه مقتول، فلذلك دافع عن نفسه، فهذا هو سبب وصفه بالشهادة. يقول: عثمان من السابقين الأولين، وهو خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل بغير حق فلم ينعزل ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل، والحسين رضي الله عنه لم يكن متوليا وإنما كان طالبا للولاية حتى رأى أنها متعذرة، عرف ساعتها أنها مش ممكن، أهل العراق خانوا وكل بيعات انتقضت، كل اللي كانوا يقولوا احنا معاك طلعوا مش معاه، سابوه في 70 من أهل بيتي قدام جيش عرامرة. تبين أنها رأى أنها متعذرة، وطلب منه ليستأثر نفسه ليحمل إلى يزيد مأسورا، فلم يجب إلى ذلك، وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا. فظلم عثمان كان أعظم، وصبره وحلمه كان أكمل، وكلاهما مظلوم شهيد. ولو مثل ممثل طلب علي والحسين للأمر بطلب الإسماعيلية كالحاكم وأمثاله، حاكم بأمر الله، وقال إن عليا والحسين كان ظالمين طالبين للرياسة بغير حق بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بني عبيد، أما كان يكون كاذبا مفتريا في ذلك بصحة إيمان علي والحسين ودينهما وفضلهما ولنفاق هؤلاء وإلحادهم؟ ما ينفعش تشبههم، مع أن دول ينتسبوا لأهل البيت بس دول منافقين وزنادقة، ما تشبهش ده بده لمجرد انه كان طالبا للرئاسة. يقول: وكذلك من شبه عليا والحسين ببعض من قام من الطالبين او غيرهم بالحجاز او الشرق او الغرب يطلب الولاية بغير حق

تقديم مثلا جعفر بن أبي طالب أنه ذو الجناحين، طلحة أنه قد أوجب استوجب الجنة وهو حي. يقول وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي، أن علي له فضائل خاصة يقدم فيها، زي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أن علي فتح خيبر دون غيره. قال نستكمل مراقبة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.